الرحمن الرحيم وانا يهدي با اورديو من المنتدى السلفي السلفي تنتا ودرس دمو اندرنده دفتر ارشاد الانام الى اصول ومهمات دين الاسلام ودوني بيونغول tagorenden ga e dadde e piji hittudi diina l'islam tan wondude musibbe men dollirbe akhi abdullah basa hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura أيها المستمعون الكرام أحييكم بتحية إسلامية قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هربا أن يتدى الله سبحانه وتعالى هندو دا يتدى عند أن دن نلاد صلى الله عليه وسلم بينغو رمأبه الصحابة بمأبه أكاليو تربا مأبه نمؤئر هدم القيامة رسل فئي mihiro on huraadu islam wi yanaw assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ara baa don hiden andi iden fuddi deftere wetende irshadul anami insha allah jangu golde kalandema asewe e kalandema ala woni yawmu as-sabt wa yawmu al-ahad woni asewe ala Alhamdulillah hanki en fuddino darsu on ardenge makko harai honno yantelam janguden lasliji din tet jumlatan kamo bindir golde summa bawo dum dum fuddiden tafsilan kafin situ golde kama fassala al muallifu nino walli fi don wadiri tafsil tensitugo ardenge al aslul awwal thumma al asl athani janguden asl lasli arano e lasli dimmo haray hande insha allah jalla wa ala en aray ko wete kon al aslu athalith lasli tammo duwani ma'rifatu an-nabi andugal annabajo on sallallahu alayhi wa sallam tayyib o inni kanko cernojo on man nabiyuka ko hombo woni annabajo ma hadha huwa as-su'alu as-sadis landal jega bangal e lande arde den e der de do deftere wiyetende irshadu al-anam wa inni ko hombo woni annaba jama'un wa madalil ko hondum kadi woni dalil da'iman innana ikram ko benno inna al-ilmu huwa ma'rifatul haqqi bidalil ko andirgol gonga on sabu dalil makko on hadha huwa al-ilm la budda ta'rifu al-masail thumma al-adilla kuma wada ko wiyete kon jangugol mas'ala on e andugol dalil mas'ala on wa hakadha mashal muallif ko walano wallifi don do yari yati bil mas'ala thumma yati bid dalil o adda mas'ala on o adda ko wiyete kon dalil mas'ala on hadha huwa al-ilm kunun do woni gandar wa hadha yadullu undono tindina wonde mo haani de toppito den de do deftere moja rewto den de famende de deftere yotede do irshadul anam ko wadi non ko gandal tigi tigi woni e mayre limadha li anna al muallif jamaa bayna al ilmi bayna ma'rifati al haqqi wa dalilihi haqqu ri andugol gonga on e dalil makko lidhalik kala landangal o andi o addi o yai ko hondu woni hunde kari ko hondu woni dalil mudu ta'rifu al mas'ala wa ta'rifu دليلها عند مسألة أو عند دليل مسألة. فالحمد لله، نسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء. إذن تري سبحانه وتعالى يبغو دوال في دوندو دفتركم بريمو جدي جدي. طيب، وإني نبي جاب ونقول نبي النباج أن أم محمد كمحمد هنكي أدو درسو أنقصو ده إيوتو نبي جندمو بدرق ويتي أندو قول نلار صلى الله عليه وسلم وإذن نناتري إندر مودم أندو قول نسب دم بنلار صلى الله عليه وسلم وكذلك أندو قول قرندم مقبلا wala non kadi no natori andugol suratul hongol be wadira annabajo ko suratul hongol woni ko be wadira nela e andugol leydi mabbe de e andugol kabe feri be yehido ko buri e maunude di do fu ko andugol ko nela do nelira kun sallallahu alaihi wasallam نلار صلى الله عليه وسلم إن مأمنك محمد كما رأينا نبي النباج أنهم محمد كمحمد هذا هو اسمه المشهور ندون إن نلار صلى الله عليه وسلم لل ندنك إن مأمنك له أسماء كثيرة نلار نمر إن دون ونكبري لل إن ندنك محمد ونكدي ونكبريه ودك أريكم القرآن قولون كديون كبريه وديكو أريكم كسنة نلا صلى الله عليه وسلم كوانون كدي أري بيقول نلا رو أحمد نعم نلا نبي أحمد بيه محمد بيه أحمد يمارك دي إن دقو دقو كوانا ديلو إن دي دي أما كنيته كأبو القاسم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بن القاسم فاهمين ويتي كنية قدواني كالان دما جمعون كدران دم بن كاري مانين كاري فاهمين وهكذا. طيب صرا رواني بابا إن لا دك عبد الله صرا ما دك عبد المطلب اسمه إند عبد المطلب كهنا بارك الله فيكم ها شيبة موية شيبة الحمد فاميلون سبهي وقول أكر قول مكن قول كن لأنك أكينا رواني عبد المطلب مهي ونو أكو قول سابدون أويرهن شيبة الحمد كدي فيها كوريسيان كوبين فونو مو وديرنو إمكو كانكو عبد المطلب أما بيقول مكو عبد المطلب كسابو بابا مكو المطلب يودي إمكو مكة أردي إمكو مكة تاي نسيبورتمو تاي نون باندو مكو نسانزيكي وباولي بسيكيكو مكيدو المطلب بابا مكو لإني لمصابدون دوم عبد المطلب دين إن دو وينجي إما قهان دكرتكو نمو برا أندي ريد عبد المطلب تنارون إن دنكو شيبة فامي دوم. طيب وأبوه بابا مكو ونصر مكو ماما صر مكو ابن هاشم بيتو هاشم بمعنى عبد المطلب كو ابن هاشم كو هاشم لبابا مكو وهاشم هاشم من قريش كوي قريشيان كوب موجيا وقريش قريشيان كوب من العرب كوي عرب بنجيا والعرب عرب من ذرية إسماعيل كوي بأن بإسماعيل ابن إبراهيم الخليل جاتجيج الله عليه يون إدو مكو على نبينا إدو النبا دمهم أفضل الصلاة والسلام كبري مؤجد ما كبري تدد إمان توري كنما هسيند. طيب إن عندي دون الله صلى الله عليه وسلم نسبه هكذا أرنوني دم بمقبله عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وهكذا قلنا النسب نلاده دم مقبل كو إند مقبل إند بابا إن مقبل إند سر مقبل إند ماما سر مقبل ماما سر مقبل كقريشيان كوجو قريشيان كوبن كوي آرب بوبن آرب بوبن كوبيب النبي إبراهيم أنو إسماعيل النبي إسماعيل كوبيب النبي إبراهيم. طيب خلون لو أما عرب أبينو دنيا عند عرب بنجي بفتشتي فتشديدي نعم بالأمس ذكرنا إن جنتنو وندما العرب عربو ببن هي بوادي فتشديدي عرب العاربة وعرب المستعربة عربو بي تيجي تيجي بن دوريزي أصلي عربو بن فامي لون بيبيتي العرب العاربة فالعرب العاربة كبيبيتي قحطان والمستعربة كبيبيتي عدنان العرب العاربة كبيبيتي قحطان عرب المستعربة عدنان أما عرب العاربة هنا مستعربة وانتو بأعربو بين كوبين بوري مؤيودة ادي أعربو بدوري زمد ناتو بوانتي أعربو تينا أعربو كوبين بوري تدود ادي هنو إنان تيلان وان بأعربو جلا لو بي فامي دون في هندو بس كي بين دون نجيا اما ببورو تدود تغورنا ملا صلى الله عليه وسلم قل لا دبماك إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار رواه مسلم وغيره. إذن أو حديث لو كن قلنا لادو تبماك الله سبحانه وتعالى سبك بئب النبي إسماعيل بن إمر دي عربو بن بيبي النبي إسماعيل بن عربو هو بيبي النبي إسماعيل بن بوي وصبي بيبي النبي إسماعيل بن كنانة وصبي كنانة قريشي أنكوك بن وصبي قريشي أنكوك بن بني هاشم اندر بني هاشم نلاد الله سبي نلاد بني هاشم نلاد ماكي منكم سبادو إمر دي سبادو بمعنى سبا سبتا. إذن العرب المستعربة كبيدو بدي تدد العرب العاربة أما فوق دقل بيدو كوي النبي إسماعيل ونكو بفوق دي العرب المستعربة ونتو بآرب بن كوي النبي إسماعيل ونكو بفوق دي نفهمي لهم ونتو قل مأبدون النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام de o sonjano ka leydi makko sonja molanaado sabu noddugol makko e faade e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala tum arshil kanali mo hayhunde kefidali mo hayhunde tabi yimbe makko ben kanyun ko rewobe sanamu rewobe ko wana Allah subhanahu wa ta'ala o girdi e mabbe hatay ko ma o yalta e leydi makko din wiyetene Iraq annabi Ibrahim duri zim makko ko Iraq yendo فامي لون ويالتي لون ونانجري لا وليارو غلشام في يؤدوغن دين مكو كان كهيسا كانكو النبي إبراهيم ومعه زوجته إما وندي أصنى جمكو أوي أتيرو سارتا فامي لون بيهيها إناتو غلمكب بهوري أول إدر مصر العربية ناتو غلمكب بهوري إلامي لدنهم wiyete do fir'auna on wattu on on don tawi ko lando mo tawata ko dundarankejo kalande ma gorko jokkondirdo e sonnaajo ari ha ka frontiere sonnaajo on ko nangete do e huno e lando khalas be ari ka frontiere annabi ibrahim e be ngumakko wondi be nangi sonnaajo on dey ko ma be hewtunoyamo laamu ngu fi'lan lanɗo on ɓay o ƴettama naɓegol annabi ibrahim o inni wondema si ɓeygu makko lanɗoyama fi makko yo ɓeygu makko wi'u ko o bandirawo annabi ibrahim taw wi'u de ko ɓeygu makko par ce que ko ɓuri hasade kon lanɗo on sa a wi'i oɗo ko bandirawo am fayda o accidae on tigui e makko e bandirawo makko on ɓe feƴƴa amma sa a wi'i ko ɓeygu kan ɗon arayilanni ala ɓeygu gila ndeññande si tawi sonnajo on walani kemo kanko lanɗo ɗum fami o inni sonnajo makko on si o landi kema wi'u ko a bandirawo an ko waɗi noon hande e nder leynange nge ala hay e goto bandirawo an ka islam si wona an ko an tu woni sonnajo jaɓɗo islam halas ko a bandirawo an ka sengo dina ɗum fami ɗon sonnajo o yehi ha hewtoy tori joomi mum Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu si tawi woni mi jokki annabajo ma on e nelaɗo ma on mi gomɗini mi jokki dina ma kan an Allahu tabaraka wa ta'ala hiɗa renti miɗo reni hoore an e kala gorko janano siwana ko bondi an tun bima'ana mi wonani haray miɗo torima an Allahu tabaraka wa ta'ala wata a newnan o gorko yo o hewta o lanɗo lanɗo on fonti jungo ngo memugol mo nangamo tun o piiti yori ke sonnajo on tori Allahu tabaraka wa ta'ala kadi fi yo immo wata wonu ko kanko wari yari noon ha timmilaabi tati haqiqa ka raɓɓindingol lanɗo on ƴetti oɗo wi'eteɗo Hajar jiwo wi'eteɗo Hajar o ƴettimo o jonni oɗo debbo ɓeygu annabi Ibrahim sarata hannden kadi o wi'i yahu oɗo gollanama yaltinanelan oɗo wana neɗɗanke addanɗon lanɗo bal on addana lanɗo si wala jinnabi o ruttiti o yehi ka annabi Ibrahim kanko annabi Ibrahim ɓeyi jon noon ɓay ɓe wondi dumunde juutunde annabi Ibrahim arsikaka ɓiɗɗo e makko kañum sonnajo makko arano on wiyeteɗo sarata on sanawata adida tayib sonnajo on ka rellugol yo annabi Ibrahim heɓu ɓiɗɗo o ƴetti on jiwomo okka o wi joni jogo oɗo ɓeygu no gasa heɓay ɗo ɓiɗɗo alas annabi Ibrahim ƴettimo tun o yaha so wi jibini boba gorko hannden kadi kiran heɓi sarata hannden kadi woni ñande o ko ñoña e galle ɗe tayib annabi Ibrahim joƴƴini sarata wimo ko hon ɗum faalaɗa o wi komi faala ya waɗu ko ya naɓu oɗo e ɓiɗɗo makko on kam yiyataɓe fami ɗon o ƴettimo o yehi ɗo rewɓe buy ko ɗo dalle norto wondema waray tigi tigi on siroɓɓen fottali ara noon ko kañum waɗi ɗum ɗa ɗum ɗa ko ya ƴettuɗim la hada laysa bidalil hada laysa bidalil par ce que fi honɗum déjà Hajara wana ɓeygu annabi Ibrahim ko o korɗo ganda siɗen famude ko korɗo sarata sarata no ay dirige be makko faala o ka donc andi ɗo wiwgol ko min woni arano on komin dirigeata maɗum ko hunde kaari basse annabi Ibrahim o landino sarata ko honɗum o faala waɗanede o inni ko yo yaltinmo ya ila akhirihi haray onon kadi ñentine annabaɓe Allahu ɓe ganda siɗen famude hada laysa sahihan sella en fami ɗon halas noɗi guissaji muy korama ko ɓen ko addata ko hakkunder ɗo wondema yahuno ha kanko sarata kiran ɗan faymo yo tufu e Hajara par ce que ko korɗo makko o tufi noppi ɗin o waɗi kadi kootani bimana ɓoyle tawi ko ɗon kadi Hajara ɓuri labede tawi ha joni woɓɓe wi ko ɗon woni asli fuɗɗode tufugol nowru Allahu alam bi sihati lqissa en fami halas annabi Ibrahim o ƴetti oɗo sonnajo kañumma e oɗo ɓiɗɗo Ismail o yaadi e maɓɓe ha o hewtidi e maɓɓe ka suudu ka o jippiniɓe ɗon o accidiɓe sasa hum তামারও এ বিহাল ক যোগিন ও জিপিনি বেদম হুজিত ওয়ে পাই ওয়েহি ওয়েহা ও মুতি সন্না জন কড়ো আচ্ছাতামে আনবী ইব্রাহিম ফানকি বুদে কড়ো আচ্ছাতামে সন আনবী ইব্রাহিম ফানকি বুদে কড়ো আচ্ছাতামে আনবী ইব্রাহিম জাবা কুস ওই কাকো আল্লাহু ইয়ামির মা দুম আনবী ইব্রাহিম ইন্নি নাআম ও আল্লাহু উই ইম্মি আদু উম হাদুম আচ্ছা বুদে খলাস সন্না জং ইন্নি আওয়ালানি আল্লাহু ইয়াবাতামে নিওয়েল তরি কেমি জেবি ও আল্লাহু ইয়াবি মা কো ইয়া আনবী ইব্রাহিম হুতি dare do gomdino e jabal annabi ibrahim khalas zahaba wati on biddo makko don e beengu makko be woni don ha dumunde no fi yora bidu arabu be wete ben tahqan durizin be ben be wowi rewudo don be voyage ne kono ndiyam be andado be hayni choloyno jinda tewlo kasudu kabalo be ni koy choloydo koy hewa jindude nokkure sinara ndiyam nay mayre benim minen goddo darme wo be mina yahi be tay fiilan hino debbo hino paykun hino ummi be rutiti be halane dimmo mabbe ben be arti be indi men faala hodi den do sonna joyi ko sharp ndiyam dan ko minje kala mum gollitire be ndiyam mi yeyi temala sin fotti ko minje komin duizata e diyanda bismillah no way wonder sinadun onno minewna mafaw tayib hande kadi be kadim wa wafaqu yani be fotti e makko e dowdum be jabi dum be ari be hodi dom annabi isma'ila ko payku won kum muinude e watawi den sogga e gissa onno o walori non le ti rabbido gongol e fami خلاص اون جان دو ينون كانكو النبي اسماعيل يتكلم العربيه تاي جوني كو عربو ولا واسي غودو جيتي دو جوني ويدو مو حركو او پولو بوبو موينو او يابي امكو الينول غونغول غوبو وونتيري تون تاوي او يا هاي حالا فوسول تاكي دون سينا كان حالا دون كون غوندون اون وولوتا حالا كا وتاوي تون كان فاميلون طيب كودو ييوتون كا فولبه alana yetto rejigo inna odo ko maninkaade nanda sinen famude kamaninka be yi a yetto reji inna odo ko pullo kasran kulle be nana yetto reji inna odo ko pullo ka fulbe be nana yetto reji ta odo ko sran kulle nanda sinen famude ko woni woni waylo wayliki saburi dugol e jamaa fa nabi ibrahim anabi ismaeel janbi gila dum baba e makfar ya rabbi bay on janbi be yetti biddo goto e kambe arabu ben don mawdo mabbe on biddo on don jiwo annabi ismaila jombi mo e wondi kono tay wondi gangal mo jali sonnaje on kelda be wori ni don ha annabi ismail annabi ibrahim arwi dai hajara ma fejinino wari otay annabi ismaeel no yalt otay sonnaajo on walandi sonnaajo on sonnaajo sifaniimo problème di galle de minen sonji minen meden itti minen ko hunde kari hunde kari minen kay ngurdam amen dan ko sattende rek o li do ma madobi ella ko sala sitawi modi ma arti awi ay mo goddo luttimo do on wi'imo kippe bafangal do de feewa de mojjayo sanjude ndara kippe go vamiron khalas o yehi yahu gol makko annabi ismaila hewtu gol annabi ismaila o andi baba e makko arido allah andi honno andiri ben makko luttimo oni hay goto lutta lando sonna jong hay hal nali mo jokki ajum mon so wan sannoto oni hay goto lutta lanka gallalo sonna je ha ki kala hon ari do ha wari ni ni hunde kari hunde kari kon wadu don ni ni ni ni hunde kari oy kono o wi no wo kippe maden do de feewa ko de sanze ayno men laaji ko ingenieris wala khalas ko dum do en annabi ibrahim annabi ismaeil wi na'am ko baba en anno ko ben woni baba en ko hon dum be wi'i wo ko mi accite an dum daaga il haqi bi ahlika jetti paula ma en fo fo taa mo ma ko radio men al muntada salafi ko jetti paula mo ben hoto annabi ibrahim tazawwaja bi ukhra annabi ismaeil o jom bi sonna jogo kadi be wondi don ha kadi baba en makko aroy tawi don kadi himo yehi wanyo be annabi ismaeil o tawi sonnajo wirni mobben tuppiti be mojja manti ngurdan dan baba en makko landi ko hondo wuro don sonnajo o wi menen ko ne wuri ko teewu e jara dum won depansa Allahu akbar warisi karam ko ben inna wa istinbatan min hadhihi mas'ala mujiya ko hollata sonnaade ko mojjo ko man tugol burnda modi makko dan hakkone makko tagal arawana ka yaari wono wullito dum do timmaali dum do timmaali dum do timmaali dum do timmaali daare tum wulisi do timmaali timmaali gonu be makko yino o yo mo o bagato yaaga sio be wonda dak en faldige donc lo jeya e ko tindinta sonnaajo no moddi ko man tugol ngurdan dan hakkunde mudun e modi mudun yewti don halaaji heewudi o eti haafi yo mabbe sabbo modi makko mabbe wi alaata be hucciti be heewtugol makko yi batteji do yo lando sonnaajo yi mawbe lutti on do e mawbe welbe wondude moɗɗe jikkuɓe yewtidiɓe o commenti ɗum moɓɓe ha tawi moɓɓe gennimo yo wi'u modi makko awa ɓen kippe ɗon alhamdulillah machallah jeyyid ɓen yoɗe acce ɗon on tuma o sifanimo no woni ɗi non o wi ɓe wi'i kippe ɗen ɗo no fewi no moƴƴiwa yon accude ɗon annabi ismaeil ko baba en anni e honno wiyantelan ko be wasiila wo ko mi jogi to mari wondu an hida moƴƴi sonnaajo e galle faami ɗon annabi ismaeil janngugol makko o ɗo ano muynugol makko ɗo wowlida e ɓeeɗo arabu janɗa e dow ɗum ɗon jago jikkuji ɓeeɗo ko ɗon o ƴetti arabu yaganna ɓiɓɓe makko ɓen fof wonti arabu faami ɗon ko ɓeeɗo wi'ete maga arab almustariba ɗum faami ɗon tayyib feƴƴen ngurdan ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe wuuri kon fof ko duuɓi capanɗe jeegoo e tati duuɓi capanɗe jeegoo e tati woni ngurdan ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam e nder on duuɓi capanɗe jeegoo e tati duuɓi nayi ono capanɗe nayi qabla nubuwa ado ɓe neleede 40 en faami ɓe nelira ɓaawɓe timminde duuɓi capannayyi tawi hiɓe yiɗi weddagol yaaka fammere ar hira moƴƴinane ñaameteeji yaha toon ɓe moƴƴinana ñaameteeji ɓe yehi toon ɓe woni toon dumundaaji ɗuuɗu ɗi ɓe wona toon haa ñaameteo lanna ɓe arta ɓene ɓen maɓɓe kadi moƴƴinaɓe ɓen maɓɓe moƴƴinana ɓe yaha ko hakeda yaari noon haa jibril jippi e maɓɓe ka fammere toon wi'ine laaɗo iqra jangu laaɗo maa kimana bi kaare haa timmi laaɓe tati jibril no wiide ɓe ɓe jannguɓe maa ka mi jannga ɓe yaali ɓe janngataa goy alino toon ko serti hakkunde wiigol mi janngataa e mi jannga ɗum senidingal pulat ka min mi jannga e mi janngataa ko gootum afi ceerno mahmoud naa huunde woto mi jannga sakku mi jannga o nanngane laaɗo o seera ɓe ɓiƴa haa wula kat haa ka tan mum tawi ɗon hatti kettanfere mum on tuma o janngani ɓe iqra bismi rabbika alladi khalaq khalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam khams ayat ayeji joyi o dari ɗon ɓen ɗon ɗoniri annabaɓe nubbi'a bi iqra tawi ɓe mbaɗi duuɓi capanɗe nayyi infamiron tay barti ka galle kam binilar ma ki zammiluni zammiluni suddela suddela haka qissa on hatti don non kadi e qissa ji buyno mari don fi sonnaje mojjo ko honno waata e galle simodi mu hebi anne simodi mu hebi ma pare e ko sifana yido piji ko honno sonnaje on koti waade hakkune mudun e modi bakko infamiron wa ursila bil mudaththir ko benelira ko suratul mudaththir ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir gila don tabe won tine la yahu yottina immo waje wada famiron iqra be woniri annabajo mudaththir be woniri nelado dubi mabbe din ko chapande jeego e tati ado benelede ko chapande nay baaw benelede noga e tati e wuri makka dubi sappo e tati be wadi madina dubi sappo woni noga e tati wa baladuhu leydi mabbe din ka be jibina don kam benelado makka ko makka don be jeya ko du wari ndi Allah tabaaraku ta'ala yamirno be be firu be ya madina be yaltuno ha makka be yaltuno ha ka baaw hodo makka be dari be firtu ya makka be dari makka ko neki be maaki ko ayyo makka wallahi mido yiduma siwanano Allah siwanano yimbe am be yaltinde lan do wi yaltatan makka no welan un tayala solution ala ba miron خلاص نلار بفيري بسيني مدينة إذن نمدوك يوغا السيدة جي أندوغل نلار صلى الله عليه وسلم والدليل دليل نم نمدو قوله تعالى وكا الله تودون ويدون واندما دليل أمك أن باجو أمك محمد دليل مم قوله تعالى ما كان محمد أبا أهد من رجالكم Muhammad wonaliko o baba en hay e goto e worbe mombe andine laado no wonduno e sahabaajo te do Zaid ibn Haritha en fami hakke ko kanko en laado be wondi wondande hibbunde yehi ha tawi buy ko noddirtamo ko Zaid ibn Muhammad Zaid ibn Muhammad ha ne laado sallallahu alaihi wasallam be yaman nomo بمعنى صنع جبه دو بابا مقبس تيوني مفايالي زينب بنت جحش او جنبه ياري نوها صنع جبه يئي كان ينهين قري زيد غالب تسرت نلع جنبه تهوري جمع انو وولا جوني محمد ات انو Zaid akitay goddo Muhammad jombamo andene den jogi aadaaji de anduda ar sharia on no newni di yoko no huude kare huune kare wadirido kathir wa kathir jiddan wadi si Allah tabaaraku ta'ala e yamiri nelado bi maana newni yo nelado jombu Zainab bintu Jahshin ko fi hollugol wonde mano sella nde on don accitata sonnaajo ne laado jombamo wandi do joni masalan sitay woni do bappa goddo ma kaawu goddo woni be serti kaawu ma serta e goddo yaha wiya assalamu alaikum min ko on faala maza yaqulu nas min allahu akbar awlo kan no faala ka jomba kaawu ma ko accitaw jomba hadha ma yajuz لكن جائز شرعا يا شريعه نسل قلوا ان ديا افالجره ويغول وندما بينغو كاوما ابو من اونو بينغو كاوما ابو من تاكم بينغو بابا ما ابو من تاكم هذا خطا كفالجر ونابزو محرم بما اصلا كيو بينغو كاوما بينغو بابا ما deengu babbe ma mawdo deedo be fuuma de ko zuuma ha wana be zuuma haram be ma be buuma to ma kamilatan al muntada salaf en famiron paseno sella deugal hakkundeji ma enam ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah ko woni tum muhammad kone laado allah adhi hiya al aya هذه الآية دليل تدل على كون محمد رسول الله. قالوا آية نتندر واندمان لالو محمد كون لالو الله وخاطم النبيين كوتل من لالو النبأ نلالو نتم من لالو دندنا قال النبأ النبأ جو أرى تباو نلالو مفيبي النبأ جو أرى باو نلالو فهو كافر أرىكو كافر النبأ جو هيبوت أرى تباو نلالو صلى الله عليه وآله وسلم من فاميلون جولو قول نلالو يومي لابا قاند بان إنسي إندي نلالو جانتاما جولو قول إمأبكو واجب سا جولي في بين يميرا أهبا براجي سا أتشي أجولا لإندي هن إدون نلالو إندي مأبكو جانتاما إلا هندي إلت يومي لابا قاند قو إني كوكو يدا سا ودي أهبا براجي سا ودالي أهبا تابكا ودو ودي هاري نجيا إلا مولا نالو إندي نلالو وولي نحن كجبرين إلى الله وجود فانك بودة ورون كجول دينون إلى مفاملون نونك إلا ظاهر. ثم نأتي إلى الباب الثاني أرنك دمبغا دمانغال وفي أركان الإسلام تبال إسلام دين إسلام له أركان إسلام نمري تبال كما أن الإيمان له أركان نين وني القوم نين الكان ينكده نمري كو يتيكم ماذا تقال ومعنى الشهادتين معنى فرق وتندلكم أمور ديدو سيدي جديد هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله قال دم قال لك دو يورت وما أركان الإسلام كهن تقال تقال إسلام جواب أركان الإسلام تقال إسلام خمسة كدجوي مفهوم لديكم نسأل اللاندويت أركان الإسلام كم تقال إسلام كجلو ويدنكو جوي خمسة. أولا أرانهم شهادة أن لا إله إلا الله وسيدي تقلون دم على ريوتي دي قونغ سوانا الله تبارك وتعالى ونا يابي على ريوتي دي سوانا الله قل فيرو لنكو فيرو بوي لينكو مينو أريوتي ياسو على ريوتي دي قونغ سوانا الله نودي ونا بلوي دي هرانا الله كونسيكو يقولونها لا وأن محمدا وأنما محمد رسول الله كوني لعب الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا لمنذ إقام الصلاة كون ينقل الجلد وهذا ركن من أركان الإسلام. ثالثا إيتاء الزكاة إتقى الزكاة وهذا أيضا ركن من أركان الإسلام. رابعا صوم رمضان فرض صومين وهذا أيضا ركن من أركان الإسلام. خامسا جوابن حج بيت الله الحرام حج يقول قصود الله حرمتين لمن استطاع إليه سبيلا ونند أم حتى دفاد يقول قصود لا والمؤمن يقول لا وال يقول قصود إما كبند مكة ما دونك مين مكة ديدوني أركان الإسلام الخمسة تقال الإسلام إنجيل سيدا في أجل الدين سأسيدي تكيبون دم على رغتي ديقون رسولنا الله أسيدي تاكي محمد كون إلاد الله نفتاما كسيدي تداكم وان دم على رغتي ديقون رسولنا الله نو نفتاما فس أن تنك أسيدي تاكي نلاد أمك الله محمد كرسول الله سأسيدي تكي محمد كرسول الله محمد كون إلاد الله أسيدي تاكي وان دم كو الله تو وان رغتي ديقون كسيدي تدا نلاد كون إلاد كون نفتاما هايهون هامو بني لا كان جديد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله انفامي دون قال تقال لهم قال فتح وقال شقين فتح ديد فتح حيوات رواتا سلو دي باونا انفامي طيب ومع معنى شهادة أن لا إله إلا الله كهن ومعنى سيد تقول واندما على ربتين يقوم سوانا الله وما الدليل كهن كدون دليل منهم معنى شهادة أن لا إله إلا الله كوني معنى سيدة قل واندم على رغة لقونا سوى الله لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله على رغة لقونا سوى الله تبارك وتعالى خلاص على رغة لقونا سوى الله كوني معنى لا إله إلا الله أما يقول لا إله إلا الله على رغبة سوى الله هذا ليس بصحيح يقول لا إله إلا الله إيه؟ لا موجود إلا الله ألا وداد سوانا الله هذا كي كفر قدوان يقول كلك وداك الله المنتدى السلفي يقول قد لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله ألا تقو ألا أرشكو ألا تبتل سوانا الله هذا إذن تفسير باطل المنتدى السلفي بل تفسير لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله قلوا لي معنى لا إله إلا الله المعنى الصحيح معنى متاتهرك سلوله مفهوم قلوا لي دليل قلنا فيه والدليل قوله تعالى ذلك بأن الله ورد بي الله هو الحق كان كوني ربيتي ريقون مفهوم ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون وندم بمد بوني إرود من دونه كونا الله هو الباطل قلوني فنان قلوني مهر وأن الله هو العلي الكبير وندم الله سبحانه وتعالى كوكان كوني تود كوكان كوني مولو الله سبحانه وتعالى همسيف تريكو يتكون فوغل علو الذات علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر الله سبحانه وتعالى هموتوي توان لذات مكون كان كتيكي كأتو الله سبحانه وتعالى كوسفت وقتو ودي أسفاج مكو توو الله سبحانه وتعالى كأتو وفياك مكون شأن مكون كتو الله سبحانه وتعالى كوتو ويفول قول خولك له إذن طوى عند الله سبحانه وتعالى نمفتي إيدو طوى عند جتتي علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر فاهمين الكبير مولى طيب سؤال ما أركان شهادة أن لا إله إلا الله وما الدليل أري لن ننغلويك tugale jelu shahadati an la ilaha illa allah jogiti dengan di tugale islam ko jelu barakallahu fikum tugale jelu khamsa joyka tayyib shahadati an la ilaha illa allah numarka nyun kadi tugale al muntada salaf ko honde woni den ko hondu woni dalil den tugale shahadatu an la ilaha illa allah shetagal wonde malare te do gonga sona allah لها ركنان تقال لي ديو جوغي كان شهادة أن لا إله إلا الله تقال لي جوغي منتدى السلف ديدي إسلام نجوغي تقال لي جلو منتدى السلف جوغي شهادة أن لا إله إلا الله الركن الأول تقال لقرنان قال الكفر بالطاغوت ويدق البينة دي وهو النفي قلوني ليوبا بقولنا لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله دون قريه قل دننا قل كونا إرويد كونا الله فهذا هو الركن الأول قلونا تقل الأرنان قل ولند شهادة أن لا إله إلا الله الركن الثاني تقل الإمان قل الإيمان بالله وقم من قل الله سبحانه وتعالى وهو الإثبات قلونا تبنتين قل بقوله إلا الله والدليل قوله تعالى دليل ديدو تقال لك الله سبحانه وتعالى ويدم فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت هذا هو الركن الأول تقال لك النفي كالند ما يدد بوينيدهم ويؤمن بالله والقمن الله تبارك وتعالى هذا هو الركن الثاني قولون دون تقال إما قال الإثبات فقد استمسك بالعروة الوثقى أري أجوكتك نيورتيد ندن فقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت كالندما يدد ببنائدين هذا دليل النفي دونك دليل ريو غنغل وقوله ويؤمن بالله وقمن الله هذا دليل الإثبات ودونه ولدليل تبنتين غنغل إذن هاري إن شاء الله جل وعلا هند نكتفي بهذا القدر إن واوي يندن وردندو إمبره إذن تري الله سبحانه وتعالى يؤ فامن إن كنفت إن yo arsuke ella binangolmo yo arsuke en hawrindingol en eden ko yido wela ara jama o wakilo rewto darsu o moja toppito mo gera fama mo inshallah jazakumullahu khairan hadha wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fajazakumullahu khaira.